ما حكم من اعتمر في رمضان ومكث في مكة إلى الحج ولكنه لم يعتمر عمرة أخرى للحج خوفا من أن ينفث؟ الذي يظهر أنه يعتبر مكيا فيكفيه أن يطلع إلى منى وعرفة وأن يفرد بالحج، هذا الذي يظهر أنه وقد قدم في رمضان قبل أشهر الحج يعتبر مكيا ويحرم من مكة بالحج مفردا. ما شرط المكي أن يكون مقيما في مكة؟ هو إذا جاء قبل أي أشهر الحج فالظاهر أن له حكم المكي. نعم. على أنه يتم الصلاة ماذا؟ ها؟ يتم الصلاة؟ ها؟ يتم الصلاة في أي شيء في مكة؟ في مكة يتم، لأنه قد بقي أكثر من 20 يوما. أنت عندك إذا أقام أكثر من 20 يوم؟ هو حديث ابن عباس، فنحن إذا بقينا أكثر من ذلك أتممناه، وهو ليس صريحا في المسألة، لأنه يحتمل هذا فهم ابن عباس إلا أنه أقرب شيء أنا أقول بهذا، وأنه إذا عزم على الإقامة أكثر من 19 يوما أتم، وقلنا إنه ليس صريحا بهذا قول ابن عباس. والشوكاني يقول إذا عزم على، ومن العلماء المتقدمين أيضا من يقول ذلك، على البقاء أكثر من 4 أيام فعليه أن يتم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكث في مكة 4 أيام يقول الشوكاني، والأصل يعني عند قدومه قدم الظاهر اليوم السادس، لا ها اليوم الرابع، نعم، وطلع إلى منى اليوم الثاني، فبقي، فيقول إذا زاد على 4 أيام يتم أو نوى الزيادة يتم. قال لأن الأصل في الصلاة الإتمام، والواقع أن الأصل في الصلاة القصر، لكن أما ما توسع فيه بعض الناس بأن يذهب ويدرس في الخارج 3 سنين 4 سنين ثم بعد ذلك يبقى يقصر الصلاة ويفطر أو يصوم، فهذا الذي يظهر أنه توسع غير مرضي. قول ابن عثيمين. لا، وأيضا قول العلماء المتقدمين شيخ الإسلام ابن تيمية نقل عنه، وعن الظاهر ابن القيم. نعم، بارك الله. 21 يوم في تبوك صح؟ 21 19 في مكة. طيب، فيكون ابن عباس يقول 21 عن 19 مثلها. ما 21 خير إن شاء الله، فيكون هي أقل لله. هذا، الله المستعان.